اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا يعني بدايه في دراستنا لهذا المنهج بناتي كنا ندرس اركان الايمان. الايمان بالله، درسنا الايمان بالله، تحدثنا عن الالوهيه والربوبيه، والايمان ركن ثاني من الايمان ذكرنا الايمان بملائكته، الايمان بالله ودرسنا الإيمان بملائكته وتحدثنا عن الإيمان بكتبه، وقفنا في آخر مرة عن الإيمان برسله وذكرنا القول في حياة الأنبياء، ووقفنا عن معجزات الأنبياء. معجزات الأنبياء، ما الفرق بينها وبين كرامات الأولياء؟ في معجزات الأنبياء وفي كرامات للأولياء. ما هو التعريف بالمعجزة؟ عشان تقولي معجزة الأنبياء، قيل المعجزة مأخوذة من العجز وهو عدم القدرة. يعني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي، ويعني للتحدي. فقيل المعجزة في الإصطلاح أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدق ربنا سبحانه وتعالى، يؤيدهم بالمعجزات علشان القوم يعني صار لهم إيه؟ يؤمن بهم. ولذلك قيل فقولنا هنا أمر خارق للعادة، يعني قولنا خارق للعادة يعني أخرق ما ليس، يعني أخرق ما ليس بخارق للعادة، مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية ليس بمعجزات. وقولنا يجري على يد الأنبياء اللي هو قال لك أمر خارق للعادة. تعرفها المعجزة في الإصطلاح أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء، يعني يجري ربنا سبحانه وتعالى الأمور الخارقة للعادة دي يحدثها ربي على أيدي الأنبياء، فحتى تكون وسيلة لإيمان قومهم. فقيل فهي بعض الأشياء، بقولك هنا أمور بعض الأشياء الناس تأتي بأمور خارقة تجري على أيدي، قد تكون أيدي أولياء فتكون ليست بمعجزات وإنما هي كرامات. الأشياء التي تجري على يد الأولياء تسمى إيه؟ كرامات. أما التي تجري على أيد الأنبياء تسمى المعجزات. أمثلة لبعض المعجزات الأنبياء طبعا، والقرآن أعظم معجزة، وانشقاق معجزات كتير كانت رسولها. معجزات الأنبياء كثيرة، فمن معجزات صالح عليه السلام لما طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عينوها، قالوا الصخرة دي عينوها وقالوا يخرج منها ناقة، حددوا صفات الناقة، فدعا ربه بذلك فأمر ربي تلك الصخرة سبحان الله أن تخرج ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوك، كما جاء في تفسير ابن كثير. يقول ربي وإلى ثمود أخوه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال جاءتكم بينة من ربكم، بينة حاجة آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، هذه الناقة، قال إيه هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عذاب أليم. هذه معجزات من صالح نبي. ومن معجزات إبراهيم عليه السلام النار نفسها، لما ألقى ربي سبحانه لما ألقي إبراهيم في النار جعل الله النار التي أشعلها قوم لتعذيبه وإهلاكه، وألقوا فيها إبراهيم يا نار كلي بردا وسلاما على إبراهيم، نار يترمى فيها بني آدم أحصلوا في إيه؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كلي بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الإيه؟ هنا الأخسرين أسفلين في حاجة تانية موضوع تاني. نعم صفة. وأما معجزات موسى عليه السلام كانت العصا، كانت التي تتحول إلى حية عظيمة، دي أول المعجزات اللي هي دي، إذا ألقاها إلى الأرض وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأرش بها على غنمي ولي فيها مآل أخرى. عايز يطول الحديث، أي طول، نعم يطول. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ومن معجزات موسى أيضا أنه كان يدخل يدور في درع قميصه يخرجها فإذا هي بيضاء ثلاثة تلألأ كالقمر، سبحان الله. وآيات أخرى الفاعلون 9 آيات عن موسى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى كما قال ربنا. ومن معجزات الحضور ومن يعني للتبعيد يعني بعض يعني. ومن معجزات عيسى عليه السلام إنه يصنع من الطين كلم الناس في المهد. هو صليب من الأطفال اللي كلموا في المهد. لكن من معجزاته ده اتكلم، ده أنا بقول الكلم. لكن من معجزاته، معجزات يعني حاجة كان يصنعها، كان حاجة يعملها. من معجزات عيسى عليه السلام إنه يصنع من الطين هيئة الطير فيمرق فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون فيه. دي الآيات عجيبة يعني. يومي اللي هم ولد أساسا من غير أب، دي مش أساسا فدي بس المعجزات اللي هي معجزات في فرق فوق دي. إن الطين آيات دلالته ومعجزاته، معجزات حصلت على يده. آه فكان هو بيعمل ده. ومن معجزات من برضو للتبعيد يا بناتي، من يعني مش كل المعجزات احنا بنذكر بعضها، ومن كلمة من دي للتبعيد. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. عشان كده لما بيجي نتكلم عن معجزات بعض الناس تقول لي بعض اللي هي الله أكبر الله أكبر. قبل نهاية الدرس واحدة تسأل تقول: ما معنى كل ميسر لما خلق له؟ معنى ايه يا بنات؟ ها؟ لا لا لا، كل ميسر لما خلق له. ها؟ ها؟ كل ميسر لما خلق له مكتوب في اللوح المحفوظ كله، في اللوح. على ذلك الإيمان بالقضاء والقدر ده يا بناتي، من كنا لسه مدي يوم الثلاثاء أو يوم الثلاثاء فاكرة مكتوب مين؟ أنت مكتوب مكتوب كده في اللوح المحفوظ مين هم أهل الجنة ومين أهل النار، مين صاحب مين أصحاب الطاعات ومين أصحاب المعاصي، مين المؤمنين ومين الكافرين، من قبل ما يتخلق معروفين منهم ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فمعروف كل واحد ميسر لما خلق له، أهل المعصيه لما قدره ربي سبحانه وتعالى. هذا ملخص يا بناتي. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن أكون من أهل طاعته ومن أهل جنته، وأن يكون مما يسر لنا الطاعة ومما يسر لنا العمل الصالح ومما يسر مما فتح لنا أبواب جناته ومما حرم لحمنا وبشرنا على ناره يا رب العالمين. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل أبوالك منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بيومنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.